الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالبلاد الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في صحيح البخاري في كتاب البيوع في باب كراهية السخر في الأسواق قال حدثنا محمد بن سيمان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي بن أسامة عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل إنه لموصوف في التوراة كما وصف ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلة ليس بفظ ولا غويظ ولا أصحاب في الأسواق ولا يدفع سيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا هو الحديث الذي أورده الإمام البخاري في كتاب البيوع في الباب الذي سمعتم باب كراهية السخر. يقال السخر بالسين وبالصاد وهو الأشهر أي الصاد صخر بالأسواق أو في الأسواق. وأورده أيضا في كتاب التفسير في سورة الفتح باب قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وهذه الآية وهي التي ذكرتها سابقا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا في سورة الأحزاب. إنما أورده من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن هلال بن أبي هلال عن عطاء السلمة أي أورده بهذا الطريق من هذا الطريق ليكون لفليح متابع لأن فليح وإن كان من رجال الصحيحين فهو من الذين انتقدوا على الإمام البخاري. هل هذا السند فيه فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة المخزومي أو الأسلمي أبو يحيى يقال لقبه فليح واسمه عبد الملك. قال حافظ بن حجر في تقريب التهذيب صدوق يخطئ كثيرا من الطبقة السابعة توفي سنة 68 و100 للهجرة. قبل الحافظ بن حجر وهو من المتأخرين بزمن بعيد قال يحيى بن معين في حوله هذا بعيد، وقال فيه مرة أخرى لا يحدث بحديثه، وضعفه النسائي قال فيه ضعيف، وقال فيه قولا آخر من قبيل الضعف أيضا وضعفه أبو حاتم، لكن وثقه أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل في ضعاف الرجال، قال لا بأس به، وأيضا وثقه الدارقطني وهو إمام أيضا في الجرح والتعديل، أبي أحمد بن عدي توفي في 365 هجرة، الدارقطني في 385 هجرة، فهؤلاء من المتقدمين. لكن ذكره الذهبي أيضا في الضعفاء، فكثير من الأئمة ضعفوه مع أنهم الرجال الصحيح، فهو مما ينتقد على البخاري. لكن الإمام البخاري روى له كثيرا في المناقب وفي الرقاق، أما الإمام المسلم فلم يروي له إلا حديثا أو حديثين فقط، وروى له أصحاب السنن الأربعة، ومن ثم فهو روى له جماعة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رغم ما قيل فيه. فكيف يمكن أن يكون هذا الذي يقال فيه ما قيل من رجال البخاري؟ لا تستغربوا، لأنه إذا كان ضعيفا عند الآخرين فالإمام البخاري إمام من أئمة الجرح والتعديل، فحيث إنه روى له في الصحيح فروايته له تقابل ضعف من ضعفه، فهؤلاء إمام الأئمة في الجرح، يعني هذا البخاري إمام من أئمة الجرح والتعديل، فإن خالفه غيره فلهم ما رأوا وله ما رأى. ثانيا ضعفه هذا لا يوجب رد رواياته، كلا يطعن أحد في البخاري من أجله، لا يوجب رد روايات هذا الذي تحدث عنه. ومثله أبو بكر بن عياش معروف أيضا قيل فيه أكثر من هذا، روى له البخاري ولم يروي له مسلم، كما قلت غير ما مرة كثير من الرجال روى لهم البخاري ولم يروي لهم مسلم، وكثير من الرجال روى لهم مسلم ولم يروي له البخاري، وكثير منهم اتفق على رواية لهم الشيخان ما عرفه. هذا ما ينبغي أن يقال. ثم هناك هلال، أسماء هلال كثيرة، وحتى تجزم باسم معين في سند معين لإمام من أئمة الرواية للبخاري أو لمسلم أو لأبي داود أو الترمذي، أي واحد قد يذكر سند، وقد تجد هذا السند اسم معين ضعيف، هلال ضعيف، فلا يمكن أن تنقل الضعيف وتقول ضعيف إلا بعد تتبع أسماء هلال كلها بالريع لها شغلها، لأن باغي تعتم خصك تبحث عليه، وإلا ستطلق كلمة هلال ضعيف من هذه الهلال وما استولت من يوم العصر. فلتحديد الاسم لا بد من الوقوف على أسماء الرجال. إيوا كيقولوا المصدر في الجنة غرامة بري غرامة بحث، ولهذا كان علم الحديث برجاله من أصعب العلوم، فهذا الهلال كثير من هلال. أنا لما وقفت على هلال من هلال هذا؟ رغم أنه في البخاري خلاص كان لا بد أن نقلب كتب الرجال باش نشوف هذا الهلال شكون هو، لأن جاء الهلال وحسن الظن بالبخاري ما غادي يجيش هلال اللي هو ضعيف جدا لا يمكن، وحسن الظن بالإمام مسلم هذا الشيخان بجوز الخصوص لأنهما اشترطا الصحة في صحيحهما، فلو أردت أن أقلد يكفيني نقول هلال وارد بالسند في السنة صحيح، لكن لا بد أن نوقف نشوف على واش هو سليم نهائيا من برا من القال والقيل فيه أم قد يكون فيه ما فيه وانصح سنده لأنه عند البخاري. هذا البحث أعطاني أنه هلال مختلف في صيغاته أرشميت هذا على ثلاثة الأخلاق. هلال ابن أبي هلال القراشي العامل، هلال ابن أبو هلال المدني ركباته، ثم سمي اسم آخر هلال الذي يغنينا فيه هلال بن علي بن أسامة، فضروري ولهذا في الغالب تجد عندي في الكتب وخف خف الفتح وخف مسلم ولا كذا معلق ما كاين، وما نصحش بالكتاب اللي عندي وخا ما نعرفش يعطوني فيه ما نبيعوش علاش لان فيه جود معلق على الرجال معلق على الاحكام معلق على كثير من الامور. هلال بن علي بن أسامة فضروري تكتب عليه لأن لا سيما أنه أورده هنا هلال وأورده في أخرى هلال بن أبي هلال، ما زال مسحي لنا المشي من اللي بحثوا على هلال بن أبي هلال تلقى أسماء أخرى هلال بن أبي هلال، إذا زين اسم أخر باش يميز لك هذا عن هذا. بغيت نقول طلبة العلم هذا العلم بالخصوص ما كيبغيش القلع والسرعة الزربة، العلم ديالكو كوثمينوس كيبغي الصبار والتؤادة، وإذا غادي شي حاجة سير ديرها ودير شغلة فرجع ليها، وإذا سلمتيها ما غادير والو علاش حيت فيه الحكم بالصحة أو بالبطلان بالضعف أو بالصحة، وهذا خصو اليقين فيه. ولهذا تجد عندي 50 كتاب مفتوحة اللي دخلوا عندي المكتبة راهم شافوا 50 كتاب مفتوحة، ممكن تلقى واحد 10 موضوعها واحد أو 15، علاش؟ كاين خلاف في حد ننهي هذا الخلاف بمعنى النهاية ديال هذا الخلاف، ما نبقاش نقل خلاف على الخلاف على الخلاف على الخلاف لا في الاسم ولا في الضعف ولا في الصحة، نجمع الأقوال كلها ونغربلها كلها ونجمع النهاية فينتهي تتلاقى وفينتهي تترقص باش ما يبقاش ونعلق عليه في الموقف ونعلق عليه باش مرة أخرى ما يبقاش يضيع عليا الوقت. ولهذا مش مثل يعطي سؤال وجاوبني أنا مجاوب جاوبني ها؟ شنو شتا هذا؟ وخاصة السؤال العلمي اللي كيتطلب وقت زمان تقني غادي تجيبها بزمان، وأحيانا واحد اسم واحد باش حقه طب معك 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات وسبعون يقول لك يبقى مع أيام، لأن تجد كثير من المصادر لا تشفي الغالي شي تيقلل شي، وما خصنيش نبقى أنا تنيع ويزيدني في العرة تنيع ونقلد واللي جو رايح هو يقلدني، لا اسم القضية النيمة باش اللي يوصلك صبر وخطك طول النافع، إذا عندك شي شغل سير قضيه ورجع مني على محمد بن بعزة وإلا ما تقبل ورد. أنا أقول هذا لطلبة العلم، ما أشي إن كان يقرأ كتاب معين ولا يقرأ قاعدة معينة ولا يقرأ مشي مع رحمة أنا يقول لي يفتي صافي خلاص بارك الله، ويقول يقول ما عندناش العلماء قاعد ما خليك الحياة والله لا خليك الحياة، الذي مارس العلم وقرأ على درس على العلماء واطلع على أبحاث العلماء يعرف العلم من غيره ويعرف جهود العلماء من غيره، ولكن يمكن غير شم العلم هذا طبعا عنده الدنيا مقدة بحال العلم ولا ندعي العلم. أعوذ بالله لا ندعي العلم، لا زلنا لم نعلم شيئا وما علمناه لا يساوي خطرة في البحر. خطرة خطرة خطرة خطرة عرفتوا قطرة شيء مش غرة ولا والله بانيو ولا لا خطرة هذا الواحد. إذا عرفت شيئا غابت عنك أشياء، غائبة عنا أشياء كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا. نحاول نتعلم نتعلم إن شاء الله ما دمنا في الحياة نتعلم حتى نمشي نتعلم. نرجو الله أن يعيننا جميعا. هذا ما يتعلق بهذا السند انطلاقا من فليح بن سليمان بن أبي المغيرة المتكلم المتوفى سنة 168 للهجرة كما قلت، وهو من الرجال المنتقدين على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم. ومن تقدوا على من تقدوا على البخاري على مسلم أكثر من من تقدوا على مسلم، لكنهما رحمهما الله كانا في خليعة علماء هذا الفن، فكونه مثلا يروي عن من تكلم فيه لا يجوز أن يقال بأنه روى عن ضعيف، ضعيف عن الآخرين ولكنه عنده هو بضعيف أو ينزل. نعم ينزل كهذا كفلان ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، لكنه لما أتى له بالمتابع وهذا جئت لكم المتابع في الرواية الثانية وترجم له بالآية سورة الفتح، هذا المتابع ثقة من الثقات قوى ضعف فلان لأنه تابعه تماما فقواه فصار الحديث أو السند صحيحا، بمعنى ما بقى مطعن حتى نقول بأن السند فيه ما فيه والحديث لا يصح وما يهمناش البخاري كما يقول البعض على أن هذا ضعيف. كل ضعيف عند الآخرين وصحيح أو حسن عند الإمام البخاري لأنه إمام أهل الصنعة، هذا الذي ينبغي أن يقال وهذا هو الإنصاف. فإن لم يكن في الدرجة لأن رجال البخاري عندهم رقم واحد ورقم جوش، رقم واحد لا مطعن في أحدهم كالإمام مالك وكتب عن الكوني مثلا وكشعبة مثلا وكيحيى بن معين وكعلي بن المديني رجال في القمة وكأحمد بن حنبل مثلا، هذا خلاص لا مطعن فيه، ورجال من الدرجة الثانية هذا اللي من الدرجة الثانية عندهم اللي من الدرجة الأولى عند الإمام مسلم، لأن شروط الإمام البخاري هي أقوى من شروط الإمام مسلم. طيب وعلى أي هذه فدلاك غيجة مع السند ما كاين. نعود إلى الحديث، هذا حديث فيه أمور. السؤال المطروح ما علاقة الحديث بالبيوع؟ لأننا إذا ما أعدنا متنه ألفاظه لا نجد فيها لا بيعا ولا شراء. ما علاقة الحديث بالبيوع؟ ويأتي به البخاري أصلا في كتاب البيوع ويترجم له باب كراهية السخط في الأسواق. هذا علاش ما يمكن أن يستنبط أن يستخرج من الحديث هو هذا، أي ما ذكره للبيع والشراء ولكن السوق أو الأسواق هي محل البيع والشراء. كأن البخاري وهو لهذا قلت لكم مرارا وتكرارا دقيق الملاحظة حينما يتكلم عن السوق يتكلم في البيع والشراء ويتكلم عن أمور أخرى كل ما يجي منها من طبيعة الأسواق تكون فيها رفع الأسوار صخب أو صخب الصاد ورفع الأسوار، هذا الأسواق قد يكون بالباطل خصومات سباد شاشي ثقات اتهام صراع، لأن الأسواق طبيعة ثانية والأسواق فيها غصابيقون فيها قعدة ما اللي بغيت تبرع عليه وبغيت تعرفه كيف نفسه لا تبيع له شريه تجيب معك فلوس باش ما ترجع لهاش ها كان غير تشوف اش كاين وقف على الحجم اللي نفسه سمع هذا الشيء اللي ما عمرك سمعته وتشوف ذاك الشيء اللي ما شفتيه اما الا بغيت تبحث عن حيان مشي لسوق البهايم حيان سوق البهايم وتشوف وهذا هذا السوق ديال الجنه وابواه لا اله الا الله لا اله الا الله في غياب الشرع والله ما يكون الا في غياب حيث الناس ما منعموش طبعا ما منعموش الخير ما يتقطع منه الامه يوجد في الاسواق يوجد في المتاجر يوجد في المساجد يوجد في الطرق يوجد في التجارات يوجد ما فيها شك لكن الخير المضبوط بالشرع قليل تصرفات الناس المضبوطه بالشرع قليله انما الناس تتحايل قد تجد المظاهر ديال الاسلام ولكن المظاهر شيء والتعامل شيء اخر وهذا واقع ولهذا اذا غاب الشرع عن التعامل بين الناس حل محل الشرع امر اخر تحايل الناس رؤى الناس الشطاره ديال الناس الحق ديال الناس وهكذا طمع الشرع المصلحه والمصلحه تعمي مصلحه الشخصيه تعمي ما كيبقاش يفكر واش حلال ولا حرام واش يجوز ولا ما يجوز ولا خلاص يجيب البهيمه مريضه ويقول له صحيحه وثمانية محلبها ويقول لك تبارك الله هذا طبيعتها هي هذه معناه غفر كاع بالحليب تبارك الله هو راه ثمانية ما قربها شي كله تحايل على الناس وهذا كله كاين في البيوع وفي احاديث صحيحه كلها في البخاري ومسلم فاذا بغينا نتبعوا البيوع حديث حديث حديث ما نكملوا شي عام ما نكملوش لكن كنحاولوا ما يمكن ان وخاصة ما عنده علاقة بالحياة الاجتماعية وهكذا إذن عطاء بن يسار من التابعين لقي عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن العاص مشهور من دهاة العرب هو ومعاوية ومغيرة بن شعبة من دهاة العرب معروف وعمر بن العاص ما وقع ما وقع بين علي ومعاوية كان في خفي معاوية عبد الله ابنه هذا كان من الصحابة الكثير الصيام وقراءة القرآن حتى عمي في آخر حياته وهو من صغار الصحابة تقريبا في السن ديال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من العبابرة الأربعة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله طبعا وعمر بن العاص وعبد الله بن مسعود ذاك اكبرهم هذه الثلاثه قارب في السن لما عبد الله بن مسعود توفي كان في وكيل الهجره كان اكبرهم سنا وكلهم علماء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عامر وعبد الله بن مسعود كلهم علماء عبد الله هذا ابن عمرو بن عاص بن الوائل القرشي السهمي هذا اسلم قبل ابيه قبل عمرو بن العاص حضر فتوح الشام يوم اليرموك كان هو حامل اللواء في وقعه اليرموك راى رؤيا في يده سمنا وفي الاخرى عسلا فقصها عن النبي عليه الصلاه والسلام فقال له تقرا الكتابين التوراه والقران وكان على علم بالتوراه وعلى علم بالقران ومن الذين يعرفون الاسرائيليات اي الروايات اللي عندها علاقه بالاسرائيليات أبو هريرة يقول رضي الله عنه يقول لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص إنه كان يكتب وكنت لا أكتب كان يكتب يدون نفس اللي كيسمع كيدونه لأنه عرف قديما عرف الكتابة قديما، إذا كان يكتب أبو هريرة قال كنت لا أكتب، يعني كان يستعين على ما يسمع بقوة الذاكرة لأن الرسول تعالى له به الحفظ، فكان كل ما يسمع خلاص يقول ادخل التسجيل. فعبد الله بن عمرو كان يسجل يستعين على ذلك بالتدوين بالكتابة، والعلم قيد والكتابة قيد كتقيد، لأن الوقت سبحان الله الذاكرة مهما كانت قوية مهما كانت قوية لا بد يصيبها ما يصيبها، ولما تكثر الأمور وخاصة في الموضوع الواحد يقع الاختلاط، بل تفرق هذه عن هذه لا بد تختر ترجع لمدونات أشنو عندك من دون. ولهذا مما يقال عن إمام البخاري أنه ألف صحيحه من حفظه، ما كانت معه مدوناته كتبه دفاتره التي دونها عن شيوخه يوم تلقي العلم في 15 عاما وهو يؤلف الصحيح في مكة حول في الحرم حول الكعبة. ولهذا قالوا الفرق بينه وبين مسلم أن مسلم كانت معه كتبه مدوناته دفاتره، والبخاري لا. ولهذا كثير من الأحاديث عند البخاري مروية بالمعنى وليست مروية باللفظ المسموع من المروي عنهم، ومع هذا العلماء تكلموا في رواية الأحاديث بالمعنى فأجازوها العلماء ولم يجدوها لغيرهم، أي العالم الذي يميز بين الألفاظ يميز بين الأساليب يميز يفرق بين الأمر والنهي، فهذا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى لأنه لا يقلب المعانيها. أما الذي لا علم له أو لا يعرف اللغة العربية أو تختلط عليه الأساليب أو لا يستطيع أن يميز هذا من ذاك فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، إنما عليه أن يحافظ على اللفظ كما هو. هذا هو الفرق. رحمة الله عليه جميعا. فعبد الله بن عمرو هذا ابن عاص لما قص هذه الرؤيا التي رآها عن ذي عرس الرسول قالوا تقرأوا الكتابين التوراة والإنجيل، فكان يقرأ. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام المتتابع لا يفطر، فنهاه ذي عرس الصلاة والسلام، وآخرا قالوا صم صيام داود إذا كان ولا بد صم يوما وأفطر يوما. أيضا استأذنه في أن في قراءة القرآن، قالوا في كم أقرأ القرآن؟ قالوا في شهر، أي مرة في الشهر. قالوا أستطيع أكثر من ذلك؟ قالوا مرتين في الشهر. قالوا أستطيع كم؟ قالوا 3 مرات حتى وصل معه 7 أيام، يعني تختم القرآن 7 أيام حتى وصل معه 3 أيام. قالوا أستطيع فغادي مرته، قالوا يعني أستطيع أكثر، يعني وصلت 3 أيام وباغي باغي يدير خدمة بالنهار مثلا. سبحان الله. قالوا أجد في قوة، فلما وصلت 3 أيام غضب عليهم جاء الشرطة أسكت ما خلوش خلو قضية. شوف الناس حبهم للدين حبهم للإسلام هذا لا يجد لذته إلا في القرآن، بغى يقرأ يعني مع سبحان الله. ومع هذا لما ما تحتاج 63 ولا 65 هجرة مع اختلاف في مكان وفاته لأنه عاش في مصر كثيرا، ولهذا قلت روايته شيئا ما، يعد في المئين أي روى المئات قيل 700 حديث ما وصل إلى 1000 لأنه بعد عن مكان الرواية عن الصحابة الكفر بالمدينة ومكة وعاش في مصر، ولهذا قالوا مات في مصر، وقيل مات في فلسطين في الشام، وقيل مات بالطائف، وقيل مات بمكة. فأقوال كلها سنة 63 أو سنة 65 للهجرة. فهذا الصحابي سأله عطاء بن يسار عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، خلوا أجل صفات النبي في التوراة هي صفاته في القرآن، أي بعض صفاته رها موجودة في القرآن كما في التوراة تماما، ما يمكن يقولها الإسلام إلا وهو على علم بالتوراة. ونحن نعرف موقف التوراة من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن عيسى عليه الصلاة والسلام قبله أيضا، فالتوراة بشرت به، وموسى بشر به، وعيسى بشر به، والإنجيل بشر به، أي بنبينا عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم قال أجل إنه لموصوف في التوراة كما وصف ببعض صفاته في القرآن، فقرأ الآية يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، مش المؤمنين، للأميين، شاهدا أي شاهدا على الأمة، أو شاهدا على الخلق، أو شاهدا للرسل بالإبلاغ، يشهد للرسل على أنهم بلغوا بكل صحيح، ومبشرا للمؤمنين المطيعين بالجنة، ونذيرا للكافرين والمنحرفين والعصاة في النار. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، قل معناها مبشرا للمؤمنين المطيعين المتقين بالجنة، ونذيرا للكافرين أو للعصاة بالنار. ثم قال وحرزا للأميين، الحرز والحفظ الحافظ، سبحان الله من هناك نقول احنا الحروز لكن ما عندها مدحب لما؟ لأن الذي هو قد لا يؤمن بذلك، قد لا يؤدي ما أوجب الله عليه، قد يكون مرضه يحتاج إلى العلاج المعقول المعروف، الوسائل المعروفة اللي موقف الشرع منها واضح، ما يمكن تعلق له جدول على راب حرز، هذا من باب الخرافة وأكل أموال الناس بالباطل. إنما اختلف العلماء في شرب شيء مكتوب من الأدعية أو من كتاب الله عز وجل وغسله بالماء، أيجوز أو لا يجوز؟ قال به بعض العلماء، وكان يقول به عبد الله بن عمرو هذا الذي نتحدث عنه نفسه، لكن كونه يقول واحد أو جزء أو ثلاثة من العلماء أو من الصحابة مش هو جمهور الصحابة أو جمهور العلماء، هذا في حالة ما إذا ما كان يعتقد بالمشروب أنه هو شفاء، وإلا الوارد شرعا بلا خلاف هو الرقية الشرعية، إما تلقي راسه وإما يلقي غيره، يضع يده على مكان الألم ويقرأ ما تيسر من كتاب الله، كما ثبت عن الصحابة وكما ثبت عن جماعة من الصحابة في سفرهم، فلدغ كبير القوم فبحثوا عمن يرقي هذا كبير القوم، فقال أحد الصحابة أنا أرقيه، فقرأ عليه سورة الفاتحة، فلما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما يعني من أدراك أن هذه، قال لي أنا ما أدراني أحد، ولكنني علمت أن القرآن شفاء وسورة الفاتحة من أعظم القرآن، فاعتقدت أن الله هو الذي يشفي إنما وسيلة، فأقره عليه، فكان أعطاهم قطعة ديال الغنم، قال النبي باش يبين لهم الجواز ما شو طمع فيهم أعوذ بالله، باش يبين لهم قال لهم اقسموا لي معكم، أي كان أعطوني حق معكم، باش يبين لهم الجواز على أنه يجوز عليك، لأن هذا كبير القوم شي قرية راحوا لها وطلبوا الضيافة وبغوا يضيفوهم، فكان من قدر الله أن لبغ كبيرهم، فكيف حدوا عن علاج جاءهم قالوا أبيكم من يرقي الرجل السليم لباب الفال وإلا ولا بير، فيعبر عنه بالسليم لباب الفال ليكون فال جاء السليم إن شاء الله، ولو نضيغ ما يوقع له ولو إن شاء الله، العرب تطلقوا الألفاظ من هذا القبيل من باب الفال، فقام هذا الصحابي قال أنا، رغم أنه ليس مشهورا بين الصحابة أنه كذا، لكن وفقه الله لذلك ففعل ما فعل، فأعطاهم قطعة من الغنم فجاءوا بها، فهذا دليل على أن الرقية شرعية، وكذلك ثبت في أحاديث عائشة وغيرها معروف. أما ما يفعله الناس ما شاء الله اليوم الصواب قليل، وغير الصواب هو كثير، إنما الناس عليهم جميعا، علينا جميعا، ما نقول الناس إحنا زعما، لا كلنا جميعا، كل قضايانا مشاكلنا حياتنا نعرضها على شرع الله، ما كاينش واحد فينا اللي عنده الخيار يفعل ما يشاء، لأن شرع الله هو غادي يقول لك إيه ولا لا، فعل أو لا تفعل، ويبين لك الكيفية الشرعية اللي خصك تفعل بها، والاعتقاد دائما في الله هو المعافي هو الشافي، خلاص، أما كل الأمور الأخرى تكون غير وسائل، والوسائل قد تنفع وقد لا تنفع، الإنسان كيمشي عن طريق ما تقدرش تعتقد بالطبيب أنه هو اللي كيشفي، لا، لأن الطبيب أنت كيمرض وبالتخصص ديالو يمرض، مما يدل على أن الشفاء ليس بيده، لكن يعتقد أن الشافي هو ويعمل طبيب يعني بما يصفه بما يقف به على أحواله بما يقدم له إلى آخره، والطبيب نفسه يستعين بعض الله عز وجل المريض لا يشكشوله، إذا يستعين بالمريض على نفسه على المريض أشوق عليك وشديدنا، لأن ما يعبر عنه بالخبرة هناك دي تجربة، هذه ما اللي تيجي عنده واحد مرض وتسجل ذلك الشيء اللي كامله طبيب كيسجله أعلاش، لأنه إذا يجي مارض بحال هذا النوع ها هو عنده كيقول لي طبيب ذلك الوقت ذلك الشيء عنده محفوظ هذا النوع تصبح عنده واحد ذخيرة كبيرة ديال المعلومات يعالج بها من خلالها ويعرف من خلالها كثيرا من الأمراض منين جاتو نزل عليه الوحي لا أخذها من المرضى وهكذا، سائل لما تجي تقول واش كان جاوبكم يتكلم ولا حتى يتكلم هو يقول لي من هكا وانا نقول له من هنا هو يقول من هالجهه وانا نقول من هالجهه كان وصلوا النتيجه في هذه هو يتحايل عليا ولا نتحايل هو يتحايل عليا باش يوصلني فين نبغى وانا نتحايل عليا باش نخرج من النوع باش نبدل الحكم هذا كيقولوا سر المهنة هذا. الله يجمعنا على هذا. طيب إذا مشيت تركيز مع الحديث بقات لي الأسئلة وكتقولوا كنطول عليكم وأنا ما كنقولش كتطولوا عليا. هذا الواقع هو هذا. إيه صحيح أنا كنطول لأن ما عندناش الخيار. هذه 10 ديال الأسئلة ما غاديش نكملها. كاين أسئلة اللي هي طويلة. أين تنجاوب على 10 الأسئلة و 15 سؤال؟ غادي ندي معايا 40 سؤال، غادي ناخذ منها 15 سؤال ولا 20 سؤال تقريبا. أين تنجاوب على 20 سؤال؟ الأسبوع الجاي تدي 20 نقرة ولا 30 ولا 15؟ راه ما عندناش الوقت. وأنا ما يبقاش الإنسان يقول ده. وكاين اللي كيعمل عاجل عاجل عاجل، أنا ما عنديش بنورس. ما عنديش ثقة في المستعجلة. مثلا. سبحان الله. عشان دي المثال ده عاجل عاجل عاجل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم إذا كان شي سؤال فعلا باين من نوع أنه صاحبه يعني في ورقة معينة كيف ما كان نوعها خصو الجواب قريب. ما كاين ذلك ماشي مشكل. قدموه ولو يجي البارح نقدموا اليوم ماشي مشكل. لكن باش تكون قدام الاسئله من هذا النوع ما يمكن لي لانه غادي نخلي الاسئله اللي عندها شهر وزياده. ولهذا الله اذا تكون بخير انا نقول عوض شرار ودي اسئله من كل الاخوه اللي عندي مثلا سؤال يعني ورقه داير فيها 16 سؤال 14 سؤال 8 اسئله سامحوني راه ما يمكن لي ما يمكن لي على اشنو نجاوب لك على 8 راه 8 الناس كيتسناو سؤال جوج لا كان ولا بد ثلاثه اما بعمل 5 او 6 او 8 ما تعولش نجاوبك من هنا علاش لان جرب لان الناس افتكرت وقفت معك في الاسئله بمعنى هذا الاسبوع هذا والاسبوع الجاي وخاصه اذا كانت اسئله علميه انت في العقيده انت في الاصول انت في الرجال انت في علم الحديث ايوا كيف كيقولوا الدراري عيقتوا ها راه شوية راه قول لي ودي بغينا نقراو ايوا نقراو ما تفكم بهذا الشكل لان لا يمكن ان اجيبك بتفصيل عن كل سؤال لا ما يمكن ماشي مجال ديال القرايه هذه مجال تصحيح بعض المفاهيم نعم مجال تقدير بعض الامور كيف هي مختصره نعم لكن مش مجال تفريح مش مجال تقديم الامثله للقاعده التفريح لأن طلب العلم وحده شيء وطلب العلم من خلال قضية أخرى من خلال درس شيء آخر احنا ما خصناش ما نهملوش الأسئلة وما يمكنش نقبلوا سؤال أو جوج أو مثلا طالب كيتعلم باغي أسئلة علمية وناس أخرين تسلي عن كيف مشاكل وعندهم الأسئلة ديال المشاكل ما مشي الحال الحال إذا مسكنا فرصة ممكن أنا أقول هذا لا أنني مثلا ما نجاوبش لا لا او لا انني يعني تزعجني اسئله العلميه لا بل بالعكس افرح بها كثيرا واقدر اصحابها لكن انا اقول بالنسبه للجميع ما خصني شيء يجاب ويعلم شيء على حساب شيء اخر ثانيا نعاود نقول مره اخرى خصو عليا شي شويه يعطينا اسئله بجهه اخرى ثم علاش تطبعوني غير انا تطبعوا جهه اخرى شوفوا جهه اخرى ولا سيما اذا كان شي شويه ديال العجبه فما ما في هذا لجوكم شويه ديال التخفيف وجوكم شويه ديال التوازن اذا كتحضروا دروس اخرى في جهه اخرى سالوا ايضا في جهه اخرى ما كاين باس انا اقول هذا واكرره باستمرار ونقطه اخرى اللي هي في حقيقه اللي كتغضبني فعلا هو أن كثير من الأسئلة ديال الفتيات بالخصوص هل حجاب الحجاب الحجاب الحجاب واش هذا سلمنا؟ راه تكلمنا على الحجاب تاعينا خلاص أيضا أسئلة أخرى مشكل مع أمي مشكل مع أبا مشكل يقول لكم كيف تتعاملوا مع والديكم قلناها المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة والرابعة إيوا شنو ندير؟ نمشي لداركم ونشد داك من يداك هذه وماطي واش دير معاها؟ سبحان الله والله يجزيكم بخير شويه ديال هذا ها مشكلتي مع امي ها مشكلتي صحيح كاينه ما قلناش الا صحيح كاين امهات جاهلات وكاين اباء جاهلين وكاين ما شاء الله ما عند مرة لا في الاستقامه ديال الابناء ولا كذا. صحيح شيخ العفو، لكن جاوبنا عليه المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، كيف حال يظهر لي يقف الان يصح هذا المنهج كيف تتعامل مع امك مع ابوك من هذا النوع؟ صح معروف. خليوا لنا المجال حاجه اخرى اللي ما سمعناهاش. فهمتوني ولا لا؟ ولا ديروا غادي في راسكم؟ الا غادي ديروا في راسكم تاهو غادي في راسكم وما نتلاقاوش على اي. نبداو ان شاء الله في الاجابه عن بعض الاسئله. تقول سائله: اصبت بمرض في اذني، يعني اذني اليسرى، اتلف حاسه السمع بها، وقد اكتشفت ان اذني اليمنى مصابه بالمرض نفسه، فقرر الطبيب الذي امرني فزرت الطبيب فامرني ان ازيل حجابي خوفا على ضياع حاسه السمع منها ثانية أيضا، فهل يجوز لي أن أزيل حجابي حتى أعالج أذني؟ من أغرب ما يسمع الجبل حجاب الأذن، الجبل المرض ما سمعش في حياتي الزيت إذا كان مغطي الأذن أنه كيصمك. سبحان الله العظيم، واصل المسكين خصو يراجع نفسه، هو ابن السخط العلاج، سامحوني. علاش؟ لأنه لو كان عنده الإيمان فعلا وتعرف شنو هو الحجاب وقيمته وحكمه بالشرع ما يقول هذا الكلام. علاش؟ لأن هذا فيه ضرب الإسلام بالمرة، معناه الإسلام يأمر المرأة بما يخرج بها على ودنها، وهذوك النساء اللي دايرين الخمار على عيونهم هو اللي معروف هو الخمار الاصلي، وكي شتي الخمار مغطي الوجه كله، اذا مشاو العينين ومشاو الودنين بداك الخمار. على اش؟ لانه هي ترى ولا ترى، هي ترى تبصر من يراها، ومن ينظر اليها لا يرى وجهها ولا يرى عينيها، اذا معنى الرؤيه ديالها انها محجوبه ما كتشوفش، كتشوف غير البوضة. اذا مع المده ما غاديش يبقى تشوف مزيان وما غابقاش تسمع مزيان، وذاك الراس غادي يدخل، ما غادي يصغر، غادي يدخلها يدخل فيها هذاك الراس. هو وش هذا الكلام؟ وش هذا الكلام؟ ما يقبل سبحان الله. زيف رقيق هكا مغطي الاذنين والاذنين من الراس والراس عوره، ها رد الباب، الاذنين من الراس والراس عوره بالنسبه للمراه، ونقولوا اودي هذا الزيف خصك تحيدي لانه حجاب، اذا تبقى راسها في حاجه ربك. الكلام لا يعقل ولا يقبل وما عنده علاقه بالطب. سبحان الله. وحنا الحمد لله اذا نشوفوا حنا ولادنا بنيتنا من ثلاث سنين ولا من عامين وراهم ولادهم الان ما عندهم هذا الاشكال. لا كان شي حد غادي يسمك في الدنيا كون سمكوا ليا كلهم. كم سموا خلاص ما عندنا هذا الشرح. وطيب والراجل اللي ما عنده زيت ما تيمرضوش يودنيه؟ لاش مرضو؟ حتى هو كان داير زيت. اش هذا الكلام؟ انا بغيت السائله تفهم وتقتنع. هذا الكلام ما عنده علاقه بالطب، وحتى لو كان عنده علاقه بالطب الطبيب الذي يقف عند هذه الجزئيه ما عرف قيمتها ولا حقيقتها. أمور أخرى ممكن، أمور أخرى. وثانيا ما كل الناس يمرضون بالآذان ولا بالأعين، كاين اللي مسافر برا يعني سبحان الله كيفاش عايشين، وما كتشوفوهم مسافرين وصحاح كيفاش عايشين برا ويباتوا برا وكذا إلى آخره، يا برد يا سخونية يا حرارة كيفاش ما عشتهم وكيفاش حوايجهم كتشوفوهم دوك الناس مسافرين هما. فإذا كانت شي أمراض وكان الإنسان لابد يموت من هذاك المرض ولابد أنه يتعطل كل شيء، هذو غادي يبقوا غير خلاص يتعطلوا لا من رجليهم ولا من يديهم ولا من أذانهم ولا من أسماعهم. سبحان الله العظيم. أنا أعطلت في هذا السؤال لأن بس سألت هم ديال شي ما عنده علاقة بالزيت. خلي الغطاء ديالك وغطي راسك وراه ما وشي بلان ديال شي حد ولا تصميم ديال شي حد. هذا أمر الله. المرأة مطلوبة بأن لا تكشف عوراتها وجسمها كله أوراق عباد الله. ما تبقى شيء تبقى الإنسان يلعب راه ما وشي الكلام ديال شي حد. هذا لا ديال كبير ولا ديال صغير ولا ديال عليم ولا ديال أمي ولا كذا. هذا راه شراع. هذا شراع. الصراع ديال ربي ماشي ديال شي حد. الصراع ديال ربي. الامر بالنسبه للمراه المسلمه كنساء النبي تماما. الخطاب لنسائه ونساء المؤمنين. قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. خلاص. ومفروض ماشي شي بس ما كاين. راه مفروض فرض. ما يبقى الانسان يلعب. وحنا كما قلنا غيرنا مرة أنا وغيري ما تنحرموا ما تنحلوا ما عندنا الحق نوجبوا على الناس ذاك الشيء اللي ما وجبوش عليهم الله ولا ننهاهم عما لم ينهاهم عن الله. بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله. فتاة منقبة أواجه مشاكل مع أهلي يجبرونني أو يجبرونني على إزالة النقاب بحجة أني ما زلت صغيرة غير متزوجة لا أدري ماذا أفعل أطيع أبي أم أتشبث برأيي. كلام اللي قلت لك في الأول هي الكلام اللي غادي يعني اللي قلت في الأول هذه اللي كتقول عندها المرض تنسي عندك مثلا يبقى كل أمك مريضة لأن اللي أمر بنته أو تأمر بنتها أنها تعرى وتعيد الحجاب راه مريض ومريضة. ما السوي العقلي رجلا كان أو امرأة حاشا لله واش يبغي أن بنته أو مرته تكشف علاش؟ لأن النعلة تنصب عليه ليلا نهار وعليها ليلا نهار يقينا ما فيها شيء وكتعرفوا النعلة اش هي. وثانيا هذا داخل في التبرج والعياذ بالله وتبرج فيه التزين لغير الزوجة في البيت داخل في التبرج وفيه اللباس اللي هو ماهوش عادي الكشاف داخل في التبرج وفيه العلب المرة داخل في التبرج هذا هو التبرج وهو من نوع المصارعة. نعم اش ديري لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في البيت حيد الحجاب داخل البيت بيتكم ما كاين شيء شي ناس من اجالي ما كاين بس راسك عريان يدك عريان كبير شغلك كتعاوني ما في الاخيره ما كاين بس يعني خلاص يعني الرجلين عريانين يعني اليدين عريانين العنق عريان الصدر عريان داخل البيت ما كاين غير الاخوه والاخوات او الاب او الاعمام ما كاين بس ما كاين شيء الناس الاجالي. اما خارج البيت او ارتباطنا داخل البيت لا يجي لا يجي هذا هو الشرع لا يجوز ما فيها كلام ما فيها لا امي ولا خالتي ولا كذا. ممكن يقولوا كونها بنت تقول بنت فقيرة يعني كذا بقدر. المرأة الفتاة إذا بلغت صارت كأمها في حكم الشرعي والولد إذا بلغ صار كأبيه في حكم الشرعي. ما قضية صغير صغير ودون البلوغ وصغيرة ودون البلوغ. أما ملي يبلغ صغير ولد 12 عام 13 عام 14 عام 15 عام راه من حيث البلوغ من حيث التكليف راه صار مكلفا. وهي ايضا لما تبلغ وتحيض على 11 عام ولا 12 عام ولا 13 عام من حيث التكليف راه صارت مكلفة ما قتلا بمعنى ينطبق عليها ما ينطبق على امها وجدتها يا جدها في 70 عام حالها هي تماما. كان نظر الصغور لحاجة اخرى اما من حيث التكليف ما قتلا بمعنى واجب عليها تصلي واجب عليها تصوم وهكذا. ما نبقاوش نلعبوا بالالفاظ. حيري مع امك بشويه وصبري معها شويه ولكن اصبر مع الاخذ به بالحق. مش اصبر بمعنى اصبر اللحوك وتخرج علي انا. لا اذا بغيت تديرها غير انت امك انا ما دخلش. انا لا.

بمعنى ما يمكن أن يقال عنهما هل من تجباه من الصحة أو حل؟ هذا نعم، هذا السؤال يوجه للبخاري ويوجه للمسلم وهو سؤال علمي. هل ما قال البخاري إنه لا يخرج في صحيحه إلا صحيح إلا صحيح صحيح أم لا؟ وهل ما قال مسلم إنه لا يخرج في صحيحه إلا صحيح فهو صحيح أم لا؟ هذا السؤال علمي يوجه للبخاري ويوجه للمسلم. جواب البخاري وجواب المسلم رحمة الله عليهما أنهما نعم هذه الأحاديث قلت أو كثرت هي صحيحة على ما افترضنا، هي صحيحة على ما افترضنا. قد يختلف معهما في بعض الرجال فلا بأس، في نظر البخاري أنه صحيح تجاوز القنطرة، وفي نظر غيره أنه يتكلم به أنه مثلا ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، لكن قال له حديث مقبول، هذا نعم. أما نجي ونقول البخاري ومسلم خلاوا كثير من الأحد الصحيحة مخرجة، نقول له ما تكلفهم، ما يتكلفا به، ما تكفلا بذلك، ما قال إنه ما يخرجان بصحيحيهما كل حديث صحيح، لا. ولهذا ما استدرك عليهما في هذا الشأن، ومنها من صدرة الحاكم ليس بصحيح، أي ما استخرجه الحاكم أبو عبد الله من الأحاديث رأى أنها على شرطهما لم يكن فيها مصيبة، وقد رد عليه كثير من العلماء فيما اعتبره أنه على صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، وليس كذلك. لم يتحقق في بعض الأحاديث فيها أنها على شرط مسلم ولا على شرط البخاري، وإنما كما رأى هو. علاش؟ لأن شروط البخاري، لأن غير يجي سؤال آخر، شرط البخاري أو شرط مسلم، هل إلى آخره في شرط الإمام البخاري هذا أو لا، غريب تقريبا هو هذا. لما نعود نجاوب عليه، شرط البخاري أنه يروي للثقة اللي هو قد يكون في الدرجة الأولى كما قلت آنفا، وقد يكون في الدرجة الثانية ثقة، بمعنى أنه خلاص كالإمام مالك مثلا أو كالإمام أحمد مثلا أو كالإمام الشافعي مثلا، هؤلاء متفق على عدالتهم خلاص، أو يكون الراوي ليس في مستوى هؤلاء لكنه لا ترد روايته، أي قل من هؤلاء ولكنه لا ترد روايته، يعني فيه بعض الكلام كما شفنا فليح وفي غيره، وكما هو بعض الكلام في إسماعيل بن أبي أويس بن أخت الإمام مالك وهو شيخ البخاري أيضا، وكما هو في أبو بن عياش الكوفي أيضا وغيرهم، فهؤلاء في كل ما فيهم قال فيهم أهل العلم ما قالوا على حسب ما عندهم أو على حسب ما يرون، لكن يبقى الكلام للبخاري لأنه خرج لهم أيضا على حسب ما عنده من علم في كل واحد من هؤلاء، فرأى أنه يروي عنهم وإن اختلف هو مسلم كما قلت آنفا. إذن صحيح أن بعض أحاديث استدركها صاحب المستدرك أي الحاكم على شرط البخاري ومسلم فعلا كان على شرطهما ولم يخرجها، لكن أنا قلت أعلاش؟ لأنه ما اشترط أن يخرج كل حديث صحيح، هذا أعلاش، مش معناه أنه هذا نقص في البخاري ومسلم، لا حاجة. وخرج مثلا وخرج أحاديث كثيرة أنها على شرط البخاري ومسلم، ومع هذا ما خرجهاش البخاري ومسلم لأنه ما اشترطوا جل وخرج كل حديث صحيح، فهذا ما يرد بها عليه. وكثير من الأحاديث أخرجها وكلف على أنها، يعني تكلف فيها على أنها على شرط البخاري ومسلم، وليس كذلك، بالتتبع لم تكن على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، فأخطأ فيها الحاكم أي صاحب المستدرك. يقول هل في موطأ الإمام مالك رحمه الله عليه مراسيل؟ فيه مراسيل، فيه منقطعات، بمعنى فيه رواية الصحابة، فيه رواية التابعين، فيه رواية تابع التابعين، فيها كلام الفقهاء، اي نعم. يقول هناك قواعد تقول الجمع اولى من الترجيح، اي نعم، حينما يكون الخلاف بين نصين، نص يأمر نص ينهى، نص يحرم ونص، يعني من خلال النص اذا انه يحرم ونص اخر يجيب، ايش نعملوا؟ الخطوه الاولى اللي خصصتون هو نحاول جمع بينهما،

وما عنديش الوقت نجاوب على هذه الأسئلة، ولا غادي نضطر غادي ناخذ ثلاثة من الأسئلة أربعة من الأسئلة نجاوب عليها والأخرى غالب الله. كنت ذاهبا إلى الصلاة في يوم الجمعة متوجها إلى المسجد فوجدت الإمام يصلي بالناس، بدأت الصلاة قال الإمام الله أكبر ولم يركع، يعني صلاة الجنازة. أنا نيتي أن أصلي الجمعة، ماذا أفعل؟ ما فيكم؟ هم وعلى حق، هو اسمع الله أكبر قال الله أكبر، الإمام الله أكبر، الجنازة هو قال الله أكبر، الجمعة جمع الصب. تكون ولا ما تكون؟ نعم معقولة كما أقول نعم، نجاوبوه ولا بلاش؟ مش راح نجاوبوها، نجاوبكم كاملين، لأن هذه توقع وجاوب طرفي، لأن غير توقع الجمع جمع الطن، اسمع الله أكبر، قال الله أكبر، ما تنعرش بحل الصلاة. فإذا به الناس قال الله أكبر طوابين، هو اش غادي يدير؟ يبقى واقف منه. ها؟ هذا واقع، لأن فرق ما بين النظري وما بين العملي، دابا هذا عمل، اش خصو يدير هذا الآن؟ ودخل في نيات الجمعة، والناس بنيات الجنازة. والجنازة ما فيها ركوع ما فيها سجود، إشكال إشكال كبير. فإذا قلنا إنه على نيته غادي تكون الخلافة في الأول، بمجرد ما يقول الله أكبر يبقى وشاء الله ويسمع الله أكبر وراه واش يكبر معاه ولا ينجد، غادي يخالفهم عمليا، يبقى معهم بنية الجنازة يصليوا للجنازة لما ينتهوا أنه يصلي الجمعة، ولكنه يصليها أربعا لأنه ما أدرك شيئا. وهذا هو قول الجمهور وابن حزم ومن قال بقوله، أي من كان ظاهري المذهب، هادو كيقولوا صلاة الجمعة سواء كان إنسان وحده ولا كان في جماعة ولا ما كانش الإمام ولا ما كانش لآخره ركعتان. أنا أقول لك الجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، والفطر ركعتان، عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتان، كمان غارقة على لسان نبيكم. ولهذا يقول لك هذه كلها ركعتان، لكن جمهور العلماء ومن الصحابة أنه إذا لم تصلى الجمعة بشروطها المعروفة تصلى ظهرا، وهذا هو. إذا صلي معهم صلاة الجنازة باش ما تخرج شيء، صلاة الجنازة ثم قم وصلي صلاة الجمعة، لأنك قد تختلف معهم التكبيرة الأولى. إذا هما غادي يكبروا التكبيرة الأولى ما كاين، بس أنت كتقراه وما تقراه، وغادي تظن أنه في حالة سرية، بينما إذا كان في الجمعة على ما غاتكونش حالة سرية، لأنه بمجرد ما تكبر الإمام غادي يقرأ الفاتحة ويقرأ الصورة. إذا هذه بلغت على أن الناس فيه، فممكن في هذه الحالة هذا بغياب من تكوين الجمعة إلى الجنازة، بعد ذلك تصلي الظهر. هذه من جهة، من جهة أخرى هذه عقوبتك على اسمك جيب كري، ها؟ جيب كري دي شوية، أي آخر إذا فاتك الخطبة ما فوتك الصلاة، إذا فاتت الخطبة ما فوتك الصلاة، وإذا أدرست ركعة واحدة تضم إليها ركعة أخرى، هذا صحيح. إذا أدرك غير ركعة ضم لها غير ركعة، ما ضم جهة ثلاثة لا يكفيك، لأن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فتضم إليها ركعة أخرى، هذا صحيح. لكن إذا لم تدرك شيئا الجمهور على أنها تصلى ظهرا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى اسمك ولا إله غيرك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي الصلاة والسلام عليكم خير إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وتراصوا واعتدلوا إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

Thank you.